في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. أهلا بكم في لقاء جديد. ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين الإمام عمر بن الفارض وتائيته الكبرى نظم الدر أو نظم السلوك. وفي البر تسري العيس تخترق الفلا، وفي البحر تجري الفلك في وسط لجته، وتنظر للجيشين في البر مرة وفي البحر أخرى في جموع كثيرته، لباسهم نسج الحديد لبأسهم، وهم في حما حدي ظبا وأسنتي، فأجناد جيش البر ما بين فارس على فرس أو راجل رب رجلتي، وأكناد جيش البحر ما بين راكب مطى مركب أو صاعد مثل صعدتي، فمن ضارب بالبيض فتكا وطاعن بسمر القنا العسالة السمهرية، ومن مغرق بالنار رشقا بأسهم، ومن محرق في الماء زرقا بشعلتي، ترى ذا مغيرا باذلا نفسه وذا يولي كثيرا تحت ذل الهزيمة، وتشهد رمي المنجنيق ونصبه لهدم الصياصي والحصون المنيعة، وتلحظ أشباحا تراءى بأنفس مجردة في أرضها مستجنة، تباين أنس الإنس صورة لبسها لوحشتها والجن غير أنيستي، وتطرح في النهر الشباك فتخرج السماك يد الصياد منها بسرعتي، ويحتال بالأشراك ناصبها على وقوع خماس الطير فيها بحبتي، ويكسر سفن اليم ضاري دوابه، وتظفر آساد الشرى بالفريسة. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وسامح صلاح الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.